Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا مما خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماء فخل عنا عليك Yeah. سنعيدها سيرتها الأولى

آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري. قال يسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كنت بنا

إذهبا إلى فرعون إن إلا بائلا فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر Thank you. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال فمن ربكما يا موسى؟ قال وأنزل من السماء منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى